يقول السلام عليكم، وهل يجوز التسمية بناصر وبحنان؟ ما في مانع ناصر، ها؟ نعم ناصر وين؟ وحنان. نعم، سم ولدك اللي تبي، بس لا تسميه باسم محرم، لا تسميه باسم محرم أو باسم فيه تشبه بالكفار، ما عدا ذلك. لكن كل ما حسنت اسم ولدك فهو أفضل. نعم.